الحمد لله. وبعد ففي المصباح المنير تهذيب تفسير بن كثير في قوله تعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي من البعث على العمي والبكم والصمم والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه لأنهم كذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وحجتنا واستبعدوا وقوع البعث وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أي بالية نخرة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي بعدما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى الآية، وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلى آخر السورة. وقال ها هنا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم. قوله: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. قوله: فأبى الظالمون أي بعد قيام الحجة عليهم إلا كفورا إلا تماديا في باطلهم وضلالهم. ثم قال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإمساك من طبيعة الإنسان. يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس: وقتادة أي الفقر خشية أن تذهبوها مع أنها خشية أن تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدا لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا. قال ابن عباس: وقتادة أي بخيلا منوعا. قال الله: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه فإن البخل والجزع والهلع صفة له كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه. قد جاء في الصحيحين: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. 9 آيات لموسى. يخبر تعالى أنه بعث موسى ب9 آيات بينات وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. قاله ابن عباس قال محمد بن كعب هي اليد والعصا والخمس في الأعراف والطمسة والحجر. قال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة هي يده وعصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله، كما قال فرعون لموسى. قد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات، إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قيل بمعنى ساحر، والله تعالى أعلم. فهذه الآيات 9 التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هاهنا وهي المعنية في قوله تعالى وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف، إلى قوله في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذكر هاتين الآيتين العصا واليد وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها. قد أوتي موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه، ومنها تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى، وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر. ولكن ذكرها هنا 9 الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. قاله مجاهد وقتادة، قال ابن عباس ملعونا، وقال أيضا هو والضحاك مثبورا أي مغلوبا، والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله، إهلاك فرعون وقومه. قوله فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يخليهم منها ويزيلهم عنها، فأغرقناه ومن معه جميعا. قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع، فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها الآيتين. ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين وقهر أهلها، ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم، كما قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل وعلى وقالها هنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي جميعكم أنتم وعدو أي جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك لفيفا أي جميعا. وثم قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزول القرآن بالحق متفرقة. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل أي متضمنا للحق كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. قوله وبالحق نزل أي ونزل إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه بل وصل إليك بالحق فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. قوله وما أرسلناك أي يا محمد إلا مبشرا ونذيرا مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. قوله وقرآنا فرقناه أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة أو فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس وعن ابن عباس أيضا أنه قرأ فرقناه بالتشديد أي أنزلناه آية آية مبينا ومفسرا ولهذا قال لتقرأه على الناس أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم أي على مكث أي مهل ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. القرآن حق يعترف به السابقون من أهل العلم. يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم آمنوا به أو لا تؤمنوا أي سواء آمنتم به أم لا فهو حق في نفسه أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله ولهذا قال إن الذين أوتوا العلم من قبله أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه سجدا أي لله عز وجل شكرا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب ولهذا يقولون سبحان ربنا أي تعظيما وتوقيرا على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قوله ويخرون إلى الأذقان يبكون أي خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله ويزيدهم خشوعا أي إيمانا وتسليما كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قوله ويخرون عطف صفة على صفة لا عطف السجود على السجود. ثم قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كبره تكبيرا لله الأسماء الحسنى. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل المانعين من تسميته بالرحمن ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أي لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن فإنه ذو الأسماء الحسنى كما قال تعالى هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى أن قال له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض الآية. قد روى مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين فأنزل الله هذه الآية. وكذا روي عن ابن عباس رواهما ابن جرير الأمر بالقراءة بين الجهر والمخافة قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك الآية. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغي بين ذلك سبيلا أخرجه في الصحيحين. وكذا رواه الضحاك عن ابن عباس وزاد فلما هاجر إلى المدينة سقط ذلك يفعل أي ذلك شاء. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه. وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يسمع فإن خفض صوته صلى الله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئا فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهم فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به وابتغي بين ذلك سبيلا. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. وعن ابن مسعود ولا تخافت بها من أسمع أذنيه بيان التوحيد قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لما أثبت تعالى نفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل لم يحالف أحدا ولم يبتغي نصر أحد وكبره تكبيرا أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. روى ابن جرير عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية قال إن اليهود والنصارى قالوا تا اتخذ الله ولدا، وقالت العرب لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذل. فأنزل الله هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آخر تفسير سورة سبحان، ولله الحمد والمنة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.